بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الحلقة 26 من حلقات بيان منهجنا للمستوى الأول في كلية الشريعة في مادة الحديث النبوي الشريف. وقد كنا دخلنا في باب إزالة النجاسة، وتحدثنا في مقدمات عن الحديث الوارد في هذا المقام. ونص الحديث كما تعلمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وقدمنا فيما مضى بعضا من مطالب هذا الحديث، فتحدثنا عن تخريج هذا الحديث برواياته الثلاث، ثم تحدثنا عن ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم بينا أهم المفردات الواردة في هذا الحديث. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن بحث أهم أحكام هذا الحديث النبوي الشريف. فنقول: الحكم الأول والرئيس من أحكام هذا الحديث النبوي هو كالتالي: في هذا الحديث وبالذات في روايته الأولى، وهي رواية الغسل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، أو رواية أخرى في هذا: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: في هذا الحديث وبالذات في الرواية الأولى، رواية الغسل، دلالة على نجاسة المني، وذلك لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم له، أو لأمره صلوات ربي وسلامه عليه لعائشة رضي الله عنها في غسله. فكون النبي صلى الله عليه وسلم غسله أو أمر بغسله، هذا يؤخذ من دلالة على أن المني نجس وليس بطاهر. لكن العلماء رحمهم الله تعالى لم يتفقوا على هذه المسألة بشكل واضح وجلي، وإنما اختلفوا في نجاسة المني أو عدم نجاسته على قولين اثنين. القول الأول في هذه المسألة، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك ورواية في مذهب الإمام أحمد. إذن القول الأول في هذه المسألة، وإليه ذهب الأئمة الأفاضل أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه. هؤلاء الأئمة ماذا قالوا؟ قالوا بنجاسة المني، وأن المني نجس، فإذا وقع على البقعة من ثوب أو غيره فإنه يجب تطهيرها بالماء، لأن هذه البقعة تعد نجسة. لا شك أنهم لا يقولون هذا القول إلا ولديهم أدلة على هذا الحكم. فما أدلتهم؟ نقول: الدليل الأول لهم حديث الباب كما قدمنا، وبالذات في روايته الأولى، رواية الغسل، حيث غسل النبي صلى الله عليه وسلم المني، أو بالرواية الأخرى أمر عائشة رضي الله عنها بغسل الجنابة، يعني بغسل المني. قالوا: والغسل لا يكون إلا عن نجس، فلا يأمر صلى الله عليه وسلم أو يغسل إلا شيئا نجسا. هذا الدليل الأول لهم. الدليل الثاني قالوا: قياسا على غيره من فضلات البدن المستقذرة، نقيس المني على فضلات البدن المستقذرة مثل البول والغائط ونحوهما. طيب، ما الجامع، ما العلة المشتركة بين هذه الأمور الثلاثة وغيرها؟ قالوا: لانصبابها جميعا إلى مقر واحد، لأنها تنصب جميعا إلى مقر واحد، فتعتبر كلها خارجة من السبيلين. هذه علة. والعلة الثانية انحلالها عن الغذاء لأنها متحللة عن الغذاء. هذا الدليل الثاني لأصحاب القول الأول. الدليل الثالث لهم قالوا: لأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة. يقولون كل الأحداث الموجبة للطهارة والتي إذا حدثت عند الآدمي فإنه يجب عليه الطهارة منها، كلها أي الموجبة للطهارة نجسة. قالوا: والمني منها فهو حدث موجب للطهارة والاغتسال، فحينئذ يكون المني نجسا. هذا هو القول الأول، وهذه أدلتهم ثلاثة: دليل من السنة، دليل من القياس، دليل من العقل والاجتهاد. القول الثاني في هذه المسألة، في مسألة المني ونجاسته، القائلون به هم ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه. القول الثاني، وإليه ذهب الإمامان الشافعي وأحمد في رواية عنه، قالوا: بأن المني طاهر وليس بنجس. المني طاهر وليس بنجس. يترتب على هذا أنه إذا وقع على البقعة من ثوب أو غيره فإنه لا شيء فيه ولا يعد نجسا ولا يجب غسله، وإنما يشرع تنظيف موقعه فقط. ما دليلهم على هذا؟ ما دليلهم على أن المني طاهر وليس بنجس؟ نقول: استدلوا على هذا القول بعدد من الأدلة، ومنها ما يأتي. الدليل الأول: الروايات الثانية والثالثة التي وردت في هذا الحديث، ألا وهي رواية الفرق، وهي رواية ثابتة عند مسلم وغيره. تقول عائشة رضي الله عنها: لقد كنت أفركه، أي المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وأيضا رواية الحك حيث ورد عنها عند مسلم وغيره قولها: لقد كنت أحكه، أي المني، يابسا بظفري من ثوبه صلوات الله وسلامه عليه. بل هناك رواية ثالثة أوضح من هذا وأصرح وأكثر صراحة في الدلالة على أن المني طاهر وليس بنجس، وذلك في الرواية الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. والحديث بهذه الرواية رواه ابن حبان ورجاله رجال الصحيح، أي أن هذه الرواية عن الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى رواية ثابتة وصحيحة، ورجالها رجال الصحيح. قد يقول قائل: ما وجه الدلالة من روايات الفرك والحك على أن المني طاهر وليس بنجس؟ نقول: وجه الدلالة على هذا من ناحيتين اثنتين، وجه الدلالة من ناحيتين اثنتين. أولاهما الفرك، رواية أو عبارة الفرك والحك، إذ أن الفرك والحك كلاهما لا يزيلان عين المني بالكلية. الفرك والحك لا يزيلان عين المني بالكلية مطلقا مهما كان فلا يزيل عين المني بالكلية إلا الغسل بالماء. أما إذا فركناه أو حككناه فإنه سيبقى بقية ويبقى آثار في الثوب وغيره. فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بالفرك والحك وصلى صلوات ربي وسلامه عليه، هذا يدل دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يرى أن المني طاهر وليس بنجس. فلو كان نجسا أي المني لما أجزأ فيه الفرك والحك. أيضا الوجه الثاني من أوجه الدلالة على دلالة هذه الروايات على طهارة المني ما ورد في رواية ابن حبان، وكونها رضي الله عنها فركته أي المني وهو يصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرع في الصلاة وفي ثوبه هذا المني. في هذه الرواية دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة مع أن المني كان عالقا في ثوبه وموجودا فيه. ولو كان نجسا، لو كان المني نجسا لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا أخبره جبريل بنجاسة هذا بهذه النجاسة، وأخبره بالمني العالق في ثوبه لأجل أن يغسله ثم يتجه إلى ربه طاهرا نظيفا. ولهذا سابقة ومثال ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وذلك مثل ما حصل في حادثة النعل، حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بنعله وصلى بالمسلمين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بنعله. وعند ذلك وفي أثناء الصلاة جاء إليه جبريل عليه السلام وأوحى إليه إن في نعله قدرا، فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن خلع عليه لوجود القذارة والنجاسة فيها، فما كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا أن فعلوا ذلك مثله. حينما صلى صلوات ربي وسلامه عليه قال لما فعلتم ذلك؟ قالوا لأننا رأيناك فعلت ففعلنا مثلك. فقال صلى الله عليه وسلم ذكر القصة وأن جبريل أتاه وأخبر في نعله قدرة، وبلهذا خلع صلوات الله وسلامه عليه نعليه. فلو كان المني نجسا وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو عالق به لجاء جبريل عليه السلام وأخبره بذلك، أما وإنه لم يأتي ولم يخبر وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو فيه ثم جاءت عائشة رضي الله عنها وفركت، هذا فيه دلالة واضحة على طهارة المني وعدم نجاسته. هذا هو الدليل الأول لأصحاب القول الثاني ووجه الدلالة منه. هناك أيضا دليل آخر لأصحاب القول الثاني في طهارة المني وعدم نجاسته، ألا وهو ما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنما هو، يعني المني، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق. إنما هو أي المني بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق. وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة، يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة، يعني بعود، وتزيل عين ذلك الشيء، ويكفي هذا في تنظيفه. فهو يعني صلوات الله وسلامه عليه معاملته معاملة الأشياء المستقذرة في الظاهر، وإلا فهو في حقيقة الأمر وواقعه ليس بنجس. ولا شك أن هذا الحديث لو كان صحيحا لكان فيصلا في الموضوع ولكان قاطعا في الدلالة، ولكن هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. فقد قال الإمام البيهقي بعد روايته لهذا الحديث في سننه، قال رحمه الله تعالى: ورواه وكيع وابن أبي ليلى، ورواه وكيع، وابن أبي ليلى موقوفا على ابن عباس، موقوفا على ابن عباس، وهو الصحيح. قال البيهقي بعد روايته: ورواه وكيع وابن أبي ليلى موقوفا على ابن عباس وهو الصحيح، أي أن الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عباس، ولا يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول وإن كان موقوفا على عبد الله بن عباس فهو يدل دلالة واضحة على أن هذا رأيه، ولا شك أن رأي الصحابي حجة ويؤخذ به في موطن النزاع وفي غيره من المواطن، ولكن في موطن النزاع يعد مرجحا قويا لأحد القولين على الآخر. يا ترى ما الراجح من القولين؟ هل هو القول الأول بنجاسة المني، أم أنه القول الثاني بطهارة المني وعدم نجاسته؟ نقول الراجح والله أعلم هو ما عليه أصحاب القول الثاني من طهارة المني وعدم نجاسته، وذلك لقوة أدلتهم كما ذكرناها، الروايات التي وردت في الفرك والحك واضحة بالدلالة على أن المني ليس بنجس وإنما هو طاهر. ثانيا، هناك مسألة أيضا لابد من الانتباه إليها في هذا المقام ووضعها موضعا بارزا فيما يتعلق بالترجيح، ألا وهو أن المني هو أصل الآدمي، كما ورد في قول الحق سبحانه وتعالى: من نطفة إذا تمنى، وفي الآية الكريمة الأخرى: من مني يمنى. فأصل الآدمي في هذا المني، ولا يمكن أن يكون أصل الآدمي نجسا، لا يمكن أن يكون أصل الآدمي نجسا، لأننا إذا قلنا بأن أصل الآدمي هو المني نجس معناه أننا نعد ونعتبر الآدمي نجسا، وهذا أمر غير وارد وغير صحيح مطلقا. إذن أولا لقوة أدلتهم وصراحتها ووضوحها في هذا المقام، ثانيا لما ذكرته من هذه المسألة، وثالثا لإمكان الرد والإجابة على أدلة أصحاب القول الأول، إمكان الرد والإجابة على أدلة أصحاب القول الأول. أولا استدلالهم على هذه المسألة بحديث الباب وبرواية الغسل، بحديث الباب وبرواية الغسل، فنقول حديث غسل المني سواء كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله أو من فعل عائشة رضي الله عنها، فهو محمول على الندب والاستحباب، فهو محمول على الندب والاستحباب، وليس الغسل دليلا على النجاسة. كون النبي صلى الله عليه وسلم غسله أو أمر بغسله ليس هذا دليل على نجاسة المني مطلقا. لماذا؟ لأنه قد يكون غسله صلى الله عليه وسلم أو أمر بغسله لأجل النظافة وإزالة الدرن والوسخ ونحوه، فلا شك أن المني يعتبر في ظاهره من الأمور التي تستقذرها في ظاهرها النفس، فهي مثل الأدران والأوساخ التي تعلق بالجسد وتعلق بالثوب وغيره. قالوا يعني في توضيح الإجابة على هذا الدليل: وتشبيهه، أي تشبيه المني بالبزاق والمخاط، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء كان مرفوعا أو موقوفا، تشبيه المني بالبزاق والمخاط دليل على ذلك، أي أنه من الأشياء التي تستقدر فيحسن وينبغي غسلها وتطهيرها، ولكن هذا لا يعني أنها نجسة مطلقة. الإجابة على الدليل الثاني لهم وهو قياس المني على سائر فضلات البدن، فنقول أولا هذا قياس مع النص، هو قياس مع النص، ولا يصح القياس مع وجود النص. فإذا وجدنا نصا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يدل دلالة صريحة على مسألة فإننا نأخذ به ونلتزم به ونقول به، ولا نذهب إلى القياس ونأخذ به في هذه المسألة مع وجود النص، فهو قياس مع النص وقياس غير صحيح. ومن ناحية أخرى، فلو فرضنا، فلو سلمنا بصحة هذا القياس، فنقول إنه منقوض بسائر الأمور الأخرى وبقية الأمور الأخرى التي تخرج من البدن، وذلك مثل الدموع والمخاط واللعاب ونحوها، فكلها فضلات من البدن وتخرج من البدن وليست نجسة ولا تعد نجسة مطلقة. الجواب على الدليل الثالث، وهو قولهم بأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، فنقول أولا هذا اجتهاد مع وجود النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ولا يصح الاجتهاد ولا ينبغي مع وجود النص عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن ناحية أخرى، فما ذكروه من أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، بأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، نقول بأن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إذ ليست كل الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، فليست كل الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، فالقاعدة التي ذكروها غير صحيحة، وقاعدة تعد مخرومة عند أهل العلم، فتكون منقوضة وغير ثابتة عندهم. ويدل لذلك على سبيل المثال أن الجماع من غير إنزال يوجب الطهارة، الإجماع أو الجماع إذا كان من غير إنزال فإنه يوجب الطهارة، وهو ليس لنجاسته، لا يعد نجسا مطلقا عند أهل العلم، وما ينتج عن لا يعد نجسا عند أهل العلم، مع أنه إذا حصل فهو موجب للطهارة وموجب للاغتسال، ومع ذلك لا يعد هذا الأمر نجسا. وإنما إيجاب الغسل عند الجماع ومن غير إنزال إنما هو لحكم تعبدي، وإنما قلنا إن الجماع وقيدنا بغير إنزال لأنه إذا حصل بالجماع إنزال فيكون إنزال مني، فيعود إلى مسألتنا التي نحن مختلفون فيها، فإذا يعود إلى الأول. فلهذا نقول المراد بالإلزام هنا في هذه المسألة والدلالة هي في الجماع من غير إنزال، فهو يوجب الطهارة وليس لنجاسته مطلقا، وإنما ذلك لحكم تعبدي، والله أعلم. بهذا نكون انتهينا من باب إزالة النجاسة، وبه نكون انتهينا من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. بعد هذا دعونا ندخل في باب جديد وفي موضوع جديد، نأخذ مقدمات عنه في آخر هذه الحلقة. في من أولها هذه المقدمات تعريف الوضوء وبيان المراد به، تعريف الوضوء وبيان المراد به. فنقول أولا تعريف الوضوء لغة، تعريف الوضوء لغة، ما هو الوضوء في اللغة؟ قال في القاموس، في فيروزابادي رحمة الله تعالى عليه، قال في كتابه القاموس المحيط، قال الوضوء هكذا يأتي بالضم، الوضوء بضم الواو على معنى الفعل، على معنى الفعل يعني عملية التوضؤ، يطلق عليها وضوء في بضم الواو، ويأتي بالفتح، الوضوء بفتح الواو، اللي هو يكون المراد به الماء الذي يستعمل في الوضوء. إذن من حيث إطلاق الوضوء، إذا أردنا العملية التوضؤ فإننا نقول وضوء، وإذا أردنا الماء الذي يتوضأ به فإننا نقول وضوء. هذا هو قول أئمة اللغة وعلمائهم. هناك قول آخر في هذه المسألة، وهما أنهما أي الوضوء والوضوء معنيان أو لغتان لمعنى واحد. بعض أهل العلم قالوا بأنهما الوضوء والوضوء لغتان لمعنى واحد. وهذا يذكرنا بمسألة سابقة سبق الخوض فيها في أول الأبواب وفيما يتعلق بالحديث الأول، هو الطهور ماؤه. فقد ذكرنا في لفظة الطهور والطهور بالضم وبالفتح عين ما ذكرناه هنا في الوضوء والوضوء. وبهذا تكون انتهت حلقتنا، وفي حلقة قادمة بإذن الله نتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.